صراحة صراحة ابن حزم هل يحذر منه في هذا المطلقين؟ ابن حزم جاركم، ها اعطي بالك. ايه من ناحية رواة تكلم عن رواة، في ناحية التجهيل فقط، أو من ناحية من ناحية ايش؟ يعني تجهيل الرواة مثلا، جهل يعني قال تجهيل تجهيل الرواة، تجهيل ايه؟ يعني مثل قوله في الترمذي مجهول، نعم. من ناحية عامة كل شيء يعني. ابن حزم ليس عالما متخصصا في الحديث، هو رجل عالم فاضل، وفيما يفهمه من كتاب الله وحديث رسول الله لا يؤثر عليهما شيئا أبدا، لكن عنده غلو في هذا المجال، وقد بدا لي شيء أرجو أنني إذا ذكرت هذا الشيء أن لا يكون سببا ليفهم مني أنني أحط من قدر علم ابن حزم، لكن الحق حق أن يقال، فهو رجل عالم واسع الاطلاع جدا، وكما قلت في أول الكلام إنه حريص على التمسك بالكتاب والسنة ويحارب الأئمة في سبيل تمسكه هذا، ومعروف أنه قاسي اللسان، حتى قال بعض مترجميه بأن سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، يعني في تعدي، لكن إذا تركنا هذا جانبا فأنا أعتقد أن ابن حزم ليس سلفيا لا في العقيدة ولا في الفروع، فهو في العقيدة كما وصفه ابن عبد الهادي بحق جهمي جلد، أما في الفروع وفي العبادات فهو مبتدع لكن مأجور، هذا هو الفرق بينه وبين غيره، لأنه يعمل النصوص العامة في الفروع الخاصة التي نعلم أنها لم يكن عليها السلف الصالح، يعني خلافا للقاعدة التي أنا أدندن حولها أن العمل بجزء من أجزاء النص العام الذي لم يجري عليه العمل ولا ينتبه لهذا، فهو يجيد مثلا الدعاء بعد الصلاة ورفع يديه بعد الصلاة تمسكا بالنص العام، ثم هو يتوسع في هذا التطبيق حيث لا يقيم وزنا للآثار السلفية، يقول الحديث صريح أي من حيث دلالته العامة، ولذلك فالذي ينبغي أن يلاحظه المهتم بقراءة كتابه المحلى، ولا ننصح طلاب العلم المبتدئين أن يبدأوا من عنده، لكن ما كل ما ينصح يقبل النصيحة، ولذلك فنحن ننصح أنه من ابتلي بقراءة كتاب المحلى لابن حزم أو الفصول ولا الفصل ولا شو اسمه في الملل أي نعم، أن لا يتبنى ما يقرأه حتى يجد شاهدا له فيما ذهب إليه من العلماء الأفاضل المشهود لهم بالعلم وصحة العقيدة، هذا الجواب.